ولذلك قال الحق ثبت يدا ابي لب وما تفهموهاش على منطق الدعاء قد يجاب وقد لا يجاب. ولكنه قال ثبت يدا ابي لب وثب يعني وقد حصل وقد ايه وقد حصل. يبقى اذا لفتنا على انها من الحق الذي يدعى لان يثب. قال في عدو محمد صلى الله عليه وسلم ثبت يده. وحين تكون من الذي يملك اذا فهي ليس الدعاء لان المدعو هو الذي قال. وانا ساقولها والرسول يقراها تبقى من نحن دعاء. فالحق يقول ثبت يد ابي لهب وثب يعني وقد حصل المراد وقد حصل. هذا امره في ايه في دنيا. ولذلك تجد ان ابا لهب رغم ما كان له في قومه تحدث له احداث حين يموت لم تحدث لاسفه واحد في مكه. مثلا يصيبه الله بمرض اسم العدسه. ومرض اسم العدسه ده كان العرب يعتقدون فيه انه كالطاعون وان الانسان السليم اذا قرب من اصيب بالعدسه لازم يصيبه. كانوا يفرون منه. مات ابو لهب بالعدسه وظل ثلاثه ايام لا يقربه احد حتى كاد ان يمكن. فرق قلبهم على ان يستروا ايه يستروا جسمه. فماذا صنع؟ جابوا عود من الخشب حفروا حفره عود وعظام من الخشب وقعدوا يزقوا جسمانه من بعيد كده حتى القطع صار في المشية يعني ما يجيش حد ايه يحمله. يوم يجيبوا عظام من الخشب ويضعوها ويضعوها الى ان يقع في الايه في الحفرة. بعدين يجيبوا حجارة يعملوها كده وبعدين يروحوا ايه رجمون عليه من ايه من بعيد. حتى في الموت اللي هي في الوقت اللي كل واحد يستطيع ان ايه انه يعاون حتى في الايه في الحال. قام ابو لهب قبل ان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته. كان رسول الله له بنتين رقيه وام كلثوم. وكان ابو لهب له ولدين عتيبه وعتبه. فخطب بنتي رسول الله لابنته. فلما جاء رسول الله بدعوته ووقف منه ذلك الموقف قال لابني لستما مني ان لم تطلقا على محمد. فعتبه كان مؤدب وطلق رقيه. لكن عتيبة المصغر قال والله لا أطلقها حتى أوذيها. فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني إنني رددت عليك بنتك وطلقتها. ثم كفل في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كفل في جانب رسول الله في الجهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وكان أبو طالب عم موجود. فقال رسول الله أكلك كلب من كلاب الله. في هذه الأثناء كانت في رحلة لقريش ظاهرة إلى الشام وكان فيها من أبو لهب وابنه. فلما وصلوا إلى مكان وحبوا ينيقوا فيه قال أصحاب ذلك المكان إن هذا المكان مكان مسبعة يعني مكان زهور سبع. فتنبه أبو لهب وقال يا معشر قريش أغيثوني من دعوة محمد أغيثوني من دعوة محمد. فما كان منهم إلا أن جاءوا بإبلهم وصنعوها وأناقوها كالدائرة وجعلوا المبيت في وسط الدائرة. وبعد ذلك جاء سبع فظل يتشمم إلى أن وصل لمين إلى عتيبة فأكله السبع. هنا يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال اكله كلب من كلاب الله لا يعني الدعوه ما تجيش الكلب اضيف لمن الى الله. يقول لك اذا اضيف القليل الى الله صار ايه يعني الكلب لما يضاف الى الله لازم يبقى سبع له. وفعلا حصل الواقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يعديها تعديه اخرى ثبت يدها أبي لهب وكب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لأن كان يقول والله إن كان ما يقول ابن أخي حق فسأفتدي نفسي منه بمالي وبولدي.

فلما يجي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغ عن الله ويهدم هذه السيادات إلى معناها إيه؟ معناها إن الفرصة بتاعتها في أن تأخذ مكانها في مجتمع مكة ضاعت، فتبقى تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة الإيه؟ نظرة الحق. وبعد ذلك يقول إيه؟ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مكان. حمالة الحطب العلماء لما جم قال لك أن الشيء قد يكون له حقيقة وصحيح كانت بتحمل الحطب، تحمل الحطب وترمي لأنهم كانوا جيران النبي عليه الصلاة والسلام، وتجيب الحطب طبعا مجرد الحطب مفيش فيه إزاء، لازم يكون حطب من نوع مخصوص الشوك وحسك الثعبان وإلى آخره، فكانت ترميه تأذي النبي. دي العملية الحصية، لكن المفسرين قالت وهي كانت مشهورة بشيء آخر، مشهورة بالنميمة بين الناس. وعادة الحسب بيجي من ايه؟ من الناس. فاذا الحسب هو اسباب ايقاد العداوة بين الناس، فتبقى النميمة اللي بتمشي بالناس كأنها الايه؟ كأنها الحسب. فقالهم لا مانع ان تكون قد فعلت الحقيقة وفعلت ايضا ما يكنى بها عن الحقيقة، يبقى حمالة الحطب لها حقيقة ولها كناية، ولها كناية عن كونها ايه؟ نمامة. فلما يجي الحق يجيب الشيء يبقى يصح انه يخدم الحقيقة ويخدم الكنية. في جيدها حبل من مسد، كلمة الجيد دي اذا ذكرت في اللغة يبقى لابد ان تأتي فيها الاوصاف الحسنة، وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش اذا هي نبطه ولا بمعطله. بعد ما يجي كلمه الجيد لا يكون الا من اوصاف الايه؟ ولكن يقول لك الجيد ده اللي هو المفروض فيه انه يكون الجمال ومحل الزينه هيبقى فيه حبل من مكه. تصور بقى جيد واحده بقى سيده في قومها ومدله كده على عشيرتها وهو الى اخره، وبعد ذلك يصورها الله بان الجيد ده هيكون في حبل من مسد. المسد طبعا هو اللي في الخشن حين يجدل جدل محكم، ولما يجدل اللي في جدل محكم هو اللي بطبيعته مؤذي، فما ذلك اذا جدل جدلا محكما وبعد ذلك يصير ايه؟ حبلا في العنق. يبقى دي تشويه للصورة ولا لا؟ تشويه للصورة وانزال لها من علياء جاهها الى انها الواحد يتصورها كده ايه؟ في جيدها حبل المسد ليكون الجزاء من جنس العمل، لان انا جنب تحمل حطب اللي بتحمل الحطب ماذا تصنعه؟ برضو تلم كده وتشيله ايه؟ بحبل، وتشد الحطب بحبل ولا لا؟ اذا فكل شده على حطب بحبل هيكون جزاءها برضو ايه؟ شده بحبل من مسد في جيدها. ده تكشيع للصوره؟ نعم. ايضا وقال لك لينسجم الايقاع التصويري في الصوره. الإيقاع دي من كنية أبو لهب، هو اسمه عبد العزة، ولكن له كنية لأنه كان وشه كده زي النار ملهلب شوية كده فيه، فكنيته عند العرب يسمونه أبو لهب، يعني وشه زي ما زي لهب النار. الكنية ثابت العذاب، ولذلك سيد مثلا تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وكلمة تبة معناها ايه؟ تبة دي من اللي هي فيها التشديد ده كده معناها الايه؟ القطع بايه؟ بشدة وباحكام. الله. والحبل من مسد اللي بيشد دي في شدة واحكام ولا لا؟ اذا فكل عبارات كل الفاظ السورة وكل جمل السورة جمل منسجمة التوقيع مع ادائها من معاني، يعني ما جابش التوقيع هو الاصل وبعد ذلك فات من المعاني، لا، بعد ما ادى احكام المعاني الحق سبحانه وتعالى يقدر على انه يدي احكام المعاني ويدي ايه؟ ويدي الاسلوب التصويري لواقع الامر من واقع الايه؟ من واقع الايه؟ الالفاظ. فيقول تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فما كما صدق الله في الأولى في قوله تبت يدا أبي لهب